احنا ليه عايزين جنازة نشبع فيها لطم؟ أؤكد على حقيقة عدم ملكية حد، أي حد، لأنه يقول لك اعمل وما تعملش. اللي يقول لك اعمل وما تعملش الله والرسول، والعلماء يقولوا اللي يوضحوا اللي قالوا ربنا واللي قالوا الرسول ويأكدوا عليه. إنه واحد يفتي من تلقاء ذاته بإن الأيام دي فيها أعمال كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، مش من حقه. تعال نشوف الحديث الوارد في 10 ذي الحجة، ماذا يقول فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من 10 ذي الحجة. نرجع تاني، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من 10 ذي الحجة. معناه إيه؟ صلاة الصبح دي مكتوبة ولا مش مكتوبة؟ مكتوب. عمل صالح ولا مش عمل صالح؟ عمل صالح. ربنا بيحبها بنسبة 100% كل يوم. تيجي 10 ذي الحجة يحبها 150%. إذن العمل الصالح ما تغيرش، ولكن حب ربنا له في هذه الأيام أشد من حبه له في غيرها. خلصنا. تعرف تعمل كده؟ ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من 10 ذي الحجة. يبقى الأمر مرده إلى حب الله للعمل الصالح. العمل الصالح ده كم نوع؟ نوعان: يا مندوب يا مكتوب يا مندوب. 2. المكتوب واضح انك بتصلي الخمسة، المكتوب واضح، السنة خلصت، الزكاة تطلع. المكتوب والمندوب كتير كتير، 2 ركعة قبل الفجر سنة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة واجبة مرة في العمر. العلم دايما ميكانيكا، العلم ديناتومي، العلم ما يعرفش الإسهال اللي فيه الناس ده، إسهال. الشغل العرق واجب، وربنا بيحب الإخلاص فيه كل يوم، يحبه أكتر في 10 ذي الحجة. كلمة واحدة اللي ناقصة، قادر تزود من العمل الصالح المندوب. المندوب ما هو المكتوب لا فيه زيادة ولا فيه نقصان. الصبح مش هتبقى 6 ركعات، لكن المندوب الكتير عايز تكتر منه، لأن ربنا بيحبه أكتر، كتر منه. لكن اخترع لك عبادة عشان 10 ذي الحجة، اقول لك حاجة ربنا ما قالهاش ولا النبي عليه الصلاة والسلام قالها، عشان 10 ذي الحجة ما فيش الكلام ده. واما الصيام فصيام يوم عرفة، ده اللي ضمن صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سنة قبله ويكفر سنة بعده. أنت عايز تصوم، صوم صوم، بس لا تفرض على نفسك ولا على الناس الديلي فاستينج. الديلي فاستينج ده مما يختص به رمضان، صيام كل يوم من اختصاصات رمضان. لكن انت عايز تصوم طول حياتك، يبقى خير الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوم. عايز تشطر على داود، استحي، خلي عندك دم. ومفيش مانع تصوم يوم وتفطر يوم، انما الديلي رمضان. أقول قولي هذا وأسأل الله أولا أن يتقبله، وأسأل الله أن يشفي مريض المسلمين، وأن يرحم ميتهم، وأن يهل علينا ذو الحجة ببركاته وقبول الله حج من يحج، وتيسير الله أمر الحجيج فيما بعد هذا من إذهاب الوباء، وإتاحة الفرصة لأهل الأرض أن يحجوا بيت الله الحرام. شكر الله لكم، صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه.